إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قضى بعدله وحكمته أن السعادة والطمأنينة في الرضا والصبر، وجعل سبحانه وتعالى الشقاء والتعاسة في الجزع والسخط، وهو سبحانه وتعالى الذي يخلق أفعال عباده ويقلب قلوبهم بعلمه وحكمته وعدله ورحمته سبحانه وبحمده، وجعل العباد يكتسبون الأسباب التي بها يصلون إلى أعمالهم التي قدرها الله سبحانه وتعالى لهم. فعلى العبد أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى المراتب العالية والمنازل السامية، وهذه الأسباب أصلها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيوفقه الله عز وجل لأنواع من السعادة وأنواع من الطاعات. فالطاعة تؤدي إلى الطاعة كما أن المعصية تجر إلى المعصية، فالعبد عليه أن يسلك السبيل الموصل إلى الله مستعينا بالله سبحانه وتعالى. وقد يظن كثير من الناس أن الرضا بعد القضاء من أشق الأمور على نفس الإنسان، لكن للوصول إلى هذه المرتبة التي يستريح الإنسان فيها على كل حال ويسعد في حياته وآخرته، إذ رضي بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ورضي عن الله سبحانه وتعالى فيما يقدره، وفوض أمره إليه، وترك رعونة الاختيار لنفسه، وعلم أن ما اختاره الله عز وجل له أولى مما اختاره لنفسه. نقول حتى يصل إلى ذلك لا بد له من أسباب يسلكها وأمور تعينه على الوصول إلى ذلك. فأولا أن ينظر فيما أصابه مما يؤلمه، ينظر هل هذا أصابه بيد أحد من الناس وأذى أحد من الخلق، أو هو أمر مقدر من عند الله بلا سبب من العباد. فإذا كان الثاني، وهو الأمر الذي يجري على العبد بغير اختيار منه ولا من أحد من الناس، فهذا مثل الموت ومثل المرض ومثل المصائب التي لم يتسبب له فيها مخلوق ولم يظلمه فيها أحد. فهنا ينبغي أن يشهد قهر الله سبحانه وتعالى وعزته وملكه وتدبيره وقيوميته، ويشهد أنه الرب المدبر سبحانه وتعالى، يملك السمع والأبصار ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. الله عز وجل وحده الذي يدبر الأمر. ف فإذا شهد ذلك وعلم مع ذلك حلمه وعفوه ورحمته سبحانه وتعالى لم يجد السخط إلى قلبه سبيلا، بل يعلم أن الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فشهد بذلك ضعف العبد وعجزه وقلة نصيبه، وأن نصيبه من الدنيا زمانا ومكانا هو أصغر شيء، فما باله يعترض على الملك الذي تصرف في ملكه، وما باله يعترض على من دبر أمر المملكة بما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيشهد أنه عبد مملوك مقهور للعزيز الحكيم سبحانه وتعالى، فهنا يرضى ويسلم ويعلم أن المصيبة من عند الله عز وجل، فلا يسخط على ربه أبدا. وأما إذا كان الأمر قد جرى عليه من قبل بعض الخلق، أمر أصابه من أذية الناس، فله مشاهد عديدة حتى يتعبد لله عز وجل بكل منها فيصل إلى مرتبة الرضا. فأول ذلك الصبر على أذى الخلق، وخصوصا إذا كان ذلك في الله سبحانه وتعالى. فالناس يتخاصمون ويتنازعون فيما بينهم، وكذلك تحصل خصومة بسبب الدين والطاعة. وأشرف الخصومات للعبد أن يخاصم بالله ولله عز وجل، وإن كان هناك مخاصمات دنيوية كذلك قد يرى العبد نفسه فيها مظلوما فيصبر على أذى الناس، ويحبس نفسه عن الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله مع الصابرين، وأنه ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. والصبر الذي يحصل للعبد عند ذلك يثاب عليه أن يرقى في مراتب أحوال القلب حتى يوصله ذلك إلى الرضا بإذن الله تبارك وتعالى. ومما ينبغي أن يشهده كذلك مشهد الحلم والعفو والصفح، فهو يحلم عمن أساء إليه ولا يتمنى أن يعاجله بالعقوبة، بل يحدث نفسه أنه متى قدر عليه عفا. وهذا من أعظم أعمال العباد، ولم يوجبه الله عز وجل على كل أحد، ولم يجعله الله سبحانه وتعالى إلا لأهل الخصوص الذين كملوا مراتب الإحسان. قال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالله سبحانه وتعالى جعل الأجر عليه لمن عفا وأحسن وأصلح في معاملته مع الناس. فإذا قال لك كريم تعرف كرمه وجوده، وأنت في خصومة على شيء يسير من حطام الدنيا مع بعض الناس، قال لك ذلك الكريم الغني الجواد: دع حقك وحقك عندي، وسأعطيك أفضل مما تركت لأخيك أو تركت لهذا الإنسان. فهل يشك عاقل أن كل أحد عنده موازنة صحيحة سوف يترك ذلك الحق ليأخذ من ذلك الغني المشهور بالكرم والجود؟ لا شك أنه كذلك. من عفا وأصلح فأجره على الله. ينادى يوم القيامة: من كان أجره على الله فليقم، فلا يقوم إلا من عفا. والله عز وجل عفو يحب العافين عن الناس، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما نزلت براءة عائشة، وقد تكلم فيها مصطح، وكان مصطح من المهاجرين، ولكنه وقع في من وقع في عائشة رضي الله عنها، وكان له قرابة لأبي بكر، وكان أبو بكر يحسن إليه وينفق عليه لقرابته ولهجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم في عائشة ما تكلم به ووقع في ما وقع فيه أهل الإفك، أقسم أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق عليه أبدا. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل، أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، فهو ذو فضل وذو سعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فانظر كيف أرشد القرآن إلى النظر إلى محاسن الناس، وليس فقط أن تنظر إلى مساويهم، فالمساوي معلوم أنها لا تنسى، ولكن النظر إلى الإحسان السابق من هذا الرجل الصالح الذي وقعت منه زلة، لكنه مهاجر في سبيل الله، ثم هو ذو قربى، ثم هو مسكين. قال عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى، إني أحب أن يغفر الله لي. فعاد بنفقته على مصطح. فعامل من أساء إليك في كل خصومة تجري بينك وبينه كذلك، عامله بالعفو والصفح، بل هذا مقام أفضل، وهو مقام الإحسان إلى من أساء إليك، وهذا لا يناله إلا أصحاب المراتب العالية، أن تحسن إلى من أساء إليك. أمر الله عز وجل بذلك فقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقال عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه المنزلة وهذه الفعلة وهذه الصفة لا يلقاها، لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم، أن تحسن إلى من أساء إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعوه وصلهم. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون واصل الرحم هو الذي يرد ويكافئ الإحسان بالإحسان، مع أن هذا نوع صلة، لكنه ليس الصلة المحمودة التي يحبها الله عز وجل في أعلى المراتب، مع أن ذلك أمر محمود، لكن لابد أن تكون بادئا بالإحسان، بل تصل من قطعك. وفي الأثر أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه، وهذا مما ترتفع به منزلة العبد عند الله عز وجل، ويستريح من ألم الخصومة والمنازعة، حتى يتفرغ للخصومة لله عز وجل وبالله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلبه متسع للمخاصمة لحق نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاصم في حق نفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل. وفي رواية: فلا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل، وهو مع ذلك يتخلق بما يحبه الله من الخلق الكريم، وهو أنه إذا تاب ذلك المذنب ورجع إلى الله عز وجل فإن الله يتوب عليه، فكذلك يناله العفو ممن آذاه في دنياه، كذلك يعفو لله عز وجل كما خاصم لله، وهكذا كما عفى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قادرا أن ينتقم ممن آذاه وآذى المسلمين من أهل مكة، ممن أمكنه الله عز وجل منهم، كما وقع في غزوة الفتح، فعندما تمكن منهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ كم فعلوا من جرائم، وكم انتهكوا من حرمات، وكم قتلوا من أصحابه وأقاربه عليه الصلاة والسلام، قتلوا حمزة وقتلوا مصعب وقتلوا خيرة أصحابه، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تاب تاب الله عليه. والإحسان يجر القلوب إلى طريق الحق، يأخذ بها إلى طريق الحق رغما عنها. فهذا أحد أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين اشتد أذاهم له سفيان، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب الذي كان ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أشد الناس أذى وهجاء للرسول صلى الله عليه وسلم. وتأخر إسلامه جدا، وكان من القلة الذين شاركوا قريشا من بني هاشم، فضلا أن يكون من بني عبد المطلب، شاركوا قريشا في الأذى في 20 سنة متواصلة، يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه ويؤذيه. فلم يسلم إلا قبيل الفتح مباشرة، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى فتح مكة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعض الإعراض، وذلك لما كان يرد من أذى من قبل ذلك. فأتى عليا ابن عمه فاشتكى له ما يرد من إعراض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له علي رضي الله عنه وهو الخبير بخلق النبي عليه الصلاة والسلام وهمته العالية وإرادته السامية عليه الصلاة والسلام، في أنه لا يرضى إلا بأحسن الخلق وأكمل الصفات، قال له علي رضي الله عنه: ائته من قبل وجهه، ثم قل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. فإنه لا يرضى، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. فأتاه من قبل وجهه فقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكان بعد ذلك يقربه ولا يحجبه صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي عن أبي سفيان بن الحارث، وكان يقول: أرجو الله أن يجعل منه خلفا لحمزة. وكان رضي الله عنه من أشد الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الذين ثبتوا حوله في غزوة حنين بعد الفتح مباشرة، وكان من بني عبد المطلب، وكان أكثر من حوله ممن لازموه عليه الصلاة والسلام من بني عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع المشركين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان أبو سفيان بن الحارث عندما أتته الوفاة أمر أن لا يبكيه أحد، وقال: والله ما تعمدت معصية منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فانظر كيف يكون الإحسان سبيلا إلى الأخذ القلوب إلى الله عز وجل. وهذا ثممة بن أثال رضي الله تعالى عنه الذي كان ذاهبا إلى العمرة وقلبه مبغض أشد البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمدينة ولدين الإسلام بالكلية، لما يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من التنفير، فأسرته خير المسلمين، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وذلك ليرى مجتمعا غير الذي سمع عنه، ليرى وجوها غير ما يتصوره عن المسلمين. ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأتاه في أول يوم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل ذا دم، أي ذا دم يعتبر بقتله لأنه عظيم القدر عند قومه، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. وكان ثمامة سيد بني حنيفة سيد قومه وأغناهم مالا، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هو بصاحب مال وليس بالذي يتشفى في الناس. فأتاه في اليوم التالي فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك يا محمد، عندي خير، إن تمنن تمنن على شاكر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. فأتاه في اليوم الثالث فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة وقد تحول إنسانا آخر، وتغير قلبه إلى الضد مما كان عليه. انطلق مجانا، أطلق مجانا من غير فدية ومن غير قتل ومن غير شيء. إلى أين؟ إلى أقرب بستان، إلى أقرب حائط في المدينة، فاغتسل يتطهر ظاهرا كما تطهر قلبه باطنا بثلاثة أيام في أسر المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفيلة بتغيره إلى إنسان جديد ولد من جديد. فاغتسل ورجع إلى المسجد فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والله يا رسول الله، ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح أحب الوجوه إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح أحب الدين إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح أحب البلاد إلي. وإني أردت العمرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل عمرته، وقال: والله لا تأتي قريشا حبة من سمراء اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصرهم أشد حصار اقتصادي في ذلك الوقت، ومنع عنهم الميرة حتى راسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن يأمر ثمامة أن يرسل إليهم القمح. فأمر ثمامة فأرسل. هذا الإحسان، هذا الإحسان العظيم الذي يأخذ القلوب إلى الله، هو مشهد لا يناله إلا المخلصون من عباد الله سبحانه وتعالى، الذين شهدوا في أذية الخلق نعمة من الله عز وجل عليهم، خصوصا إذا كان ذلك في الله سبحانه وتعالى. فأي شرف أعظم من أن ينالك الأذى في سبيل الله، فتكون لك الأسوة الحسنة في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد جعل الله لعدوك ومن آذاك الأسوة في فرعون والنمرود والطغاة من الظلمة المجرمين، فأي نعمة أعظم عليك من ذلك؟ ثم أي نعمة أعظم من أن تكون هذه المصائب سببا لتكفير تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، وأنت تشهد أن هذا أصابك في الله عز وجل. وهذا مشهد عظيم من مشاهد المؤمنين. عندما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يضمن أهل الردة ما قتلوا وما أصابوا من دماء وأموال المسلمين، قال له عمر: هذه دماء أريقت في سبيل الله، فأجرها على الله. فاتفقت كلمة الصحابة على أن لا يضمنوا أحدا من أهل الردة دية أحد من القتلى أو شيئا من الأموال التي أتلفوها، هم تركوها لله. وأخذوا ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين أن يرجعوا إلى ديارهم بمكة، لأنهم بهجرتهم تركوها لله، فلا يجوز أن يرجعوا فيما تركوه لله حتى ولو كان متاحا لهم. حرم عليهم سكنى مكة، وقال: لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث. وقال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. وكان يبتئس عليه الصلاة والسلام ويرثي لمن مات بمكة، ترغيبا لأصحابه المهاجرين في أن لا يرجعوا إلى مكة لأنهم تركوها لله وأصيبوا بأموالهم وديارهم في سبيل الله، فكان ذلك مما لا يطلبون الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا مشهد عظيم إذا شهده العبد رضي بما أصابه بل فرح به ووصل إلى أعلى المراتب، ليس يكره نفسه على الصبر مع الألم بل هو يفرح بما أصابه في سبيل الله. كما أنه مما يهون عليه الوصول إلى هذه المراتب أن يشهد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن جعله مظلوما ينتظر النصر بدلا من أن يكون ظالما ينتظر الأخذ من الله سبحانه وتعالى. نعمة الله عز وجل عليك بأن تكون منتظرا للفرج ملتمسا لروحه من الله سبحانه وتعالى، لا تبتئس ولا تيأس من رحمة الله عز وجل. نعمة جليلة لو طال بك المدى لقلت يا ليتها كانت مستمرة على الدوام. فإن الإنسان إذا كان منتظرا فضل الله ونصره فهو في عبادة بأمر الله، لأن الله أمر عباده بأن يعملوا على قدر إمكانهم وينتظروا. قال عز وجل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، أي على إمكانكم في الصد عن سبيل الله أو على طريقتكم فيما أنتم فيه من الإعراض والصد عن سبيل الله. إنا عاملون أي على مكانتنا على تمكننا على ما أمكننا من طاعة الله، ونحن على طريقتنا لا ننحرف عنها. وانتظروا إنا منتظرون، إنا منتظرون أمرنا الله أن ننتظر، أمرنا أن نتربص، فتربصوا إنا معكم متربصون. فهذا الانتظار عبادة عباد الله أمر الله بها، لأنه أثناء ذلك الانتظار للفرج من الله تتعمق حقائق الإيمان في قلب المؤمن. وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أنت تراقب الله عز وجل، أنت تعلم أن الناس يخططون لأشياء كأنهم يعلمون الغيب، كأن غدا بيدهم، وأنت توقن أن الغيب لله وأنه سبحانه الذي يعلم ما يكون في غد. قد يخططون ويمكرون لأشياء وإذا بالأمور تنقلب عليهم في لحظة، وإذا بالحسابات تختل، وإذا بما كانوا قد دبروه صار بدلا من أن يكون لهم صار عليهم. فلله غيب السماوات والأرض والأمر ليس لهم وإليه يرجع الأمر كله، وهنا يعبده المؤمن ويتوكل عليه. فالتربص والانتظار والصبر بالله عز وجل عبادة تحصل بها نعمة عظيمة على المؤمن، وبهذا يصل بإذن الله إلى مرتبة الرضا، بل يكون فرحا وإن كان هذا أمرا عسيرا إلا على من يسره الله عليه. وإن كان الأمر يحتاج إلى مجاهدة دائمة وتذكير دائم للنفس، وأكثر الناس يضيق بالانتظار ويقول قد طال المدى، وجعل الله لنا الأسوة الحسنة في نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي أنبياء الله من قبل الذين لم ييأسوا من روح الله أبدا، كما قال يعقوب لبنيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نسأل الله عز وجل فضله ورحمته ومنته، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن أعظم الحكم التي يقدر الله عز وجل من أجلها الأمور المؤلمة المكروهة على المؤمن، والله يكره مساءة عبده المؤمن، وهو سبحانه يقدر عليه ذلك لحكم أعظم وعبودية أتم من ذلك أن يتفرغ قلبه لله عز وجل. فإن الإنسان قد جبل على التعلق بما تعود عليه، فتغلب أكثر الناس العادات والتقاليد التي تعودوا عليها، والعلاقات الاجتماعية التي تربطهم بمن حولهم، والهيئات التي تعودوا أن يعيشوا فيها من الأهل والعشيرة والمساكن المرضية وسائر العلاقات التي قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله عز وجل يريد قلبا خالصا سليما له. يمتدح سبحانه إبراهيم بأنه جاء ربه بقلب سليم، وكان من سلامته أن ضحى بنفسه أولا، وضحى بأهله وعشيرته، وضحى ببلده، وضحى في نهاية الأمر بولده، كان مستعدا لذلك. وهذا الذي يريده الله عز وجل من العبد، أن يتفرغ قلبه لحب الله، فتكون كل العلائق الأخرى قابلة للتنازل، كل العلاقات الأخرى يقبل أن يتنازل عنها وأن يضحي بها، حتى أشد الناس محبة لديه فإبراهيم عليه السلام، ولده البكر إسماعيل عليه السلام الذي أتاه على كبر، والذي أحبه ليس فقط لكونه ولدا له على كبر، بل لكونه غلاما حليما، ووصفه الله بالصفات الطيبة، وظاهر فيه الإنقياد والاستجابة لله والطاعة لأبيه والبر به وسائر صفات الخير التي تجعل الإنسان على البعد محبا له أشد الحب. فكيف بأبيه الذي رباه ورزقه على الكبر، ومع ذلك أمر بأن يضحي به، وليس فقط بأن يتركه لمن يقتله، بل أن يقتله بنفسه، وليس فقط بل بأن يذبحه بالسكين ذبحا. واستعد إبراهيم لذلك، لأن القلب إذا امتلأ بمحبة الله والشوق إليه والأنس به أغناه ذلك عما سواه. فهذا هو حقيقة التوحيد، عندما تكمل المحبة والخوف والرجاء في قلب العبد، فينشغل بالله عز وجل عمن سواه، ويستغني به عمن سواه، فتهون عليه الدنيا. فلأجل ذلك يقدر الله عليه مواقف تؤلمه ويكرهها هو سبحانه وتعالى، يكره مساءة المؤمن، ولكنه يقدر ما يكرهه لما هو أحب إليه من ظهور هذا التوحيد الكامل وهذا الإخلاص وهذا الحب العظيم لله سبحانه وتعالى. ثم يرفع الله الدرجات ويكفر السيئات ويجزل العطايا والحسنات، ويفتح سبحانه من أبواب فضله على عبده المؤمن بما وحد الله سبحانه وتعالى، وبما أحبه، وبمن قاد له وامتثل أمره، ما لم يكن يخطر بباله قبل الامتثال. فهكذا يصل الإنسان إلى هذه المراتب العالية. فالأعمال الصالحة والمقامات الصالحة إنما تنال ببعضها البعض، ويعين بعضها على بعض، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم يوفق المؤمن لطاعة حتى يوفقه بها لطاعات، ويصرف عنه بها السوء والفحشاء، ويجعله من عباد الله المخلصين. وهذه مقامات الأنبياء وأحوالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هي التي يصل الإنسان بمتابعتها وبالتأسي بها إلى ما يكون في أول الأمر بالنسبة له أمرا صعبا شاقا. فالرضا بعد القضاء ليس بالكلام، ولكنها منزلة عظيمة يسعد بها العبد. وعليك بهذا الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منه تسعد في الدنيا والآخرة.